الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين حديث كتر شيخ نووي ورحمة بيه أفرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه رجل كان بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام ماشي حسني كري علي كردوا حسني كري علي كري أبي طالب كتزاي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وآموزازاي بيغمر عليه الصلاة والسلام شكا علي أموزايتي ودايك حسن وحسين فاطمية ككشي بيغمر عليه الصلاة والسلام وبيغمري خواهش صلاة والسلام خواهي لسل بزور خوشي بيستون جاري كان بحسن الله إن ابني هذا سيد أم كرم إنسانك دمس فيو بيا معقولة بيا معقول درجة لو أنا إخوائي قول سبحانه وتعالى بهوي والصلح بكاتنيوان خاتنيوان دو كومالي قولة لمسلمان أنا وهل واجبه وبو حسن كوري علي تنازلي كربو معاوية بووي شر الروندا و كشتار روندا ومسلمان كوبنو و خوين نرجت وهدوها لباريان وفرمي سيدا شباب قوري قنجاني أهل الجنة سيدا شباب أهل الجنة قوري ناو قنجكاني بهشت من حسن وحسين قوري قنجكاني بهشت أفرمي جاري كان بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام ما تشي حسني كري عليك أو أقرعي كري حابسي جلبيه أقرع بيهيكي لشتكيه ويكي كلواني كدرن مسلمان بليت أهل أعراب معروف بغلظة رقي وتندي وجفاء بتابتي أواني كوشتر ألا ورينن تندي زياتري أنت يا دابو كبنيتي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما شيء حسن كري عليك وتويتي إن لي عشرة من الولد دم نالهم هيمن ما قبلت منهم أحدا ما شيء يكن سير من كرو تأسى فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوها تمشي كردو فرمي من لا يرحم لا يرحم متفقون عليه فرمي هالكسي الرحم نكا بزي نبي ورحمي نبي رحمي شي لقلنا كلي يعني اخوان رحمي فين اكل لا يرحم يعني من قبل الله سبحانه وتعالى يعني كلي هربو عم ما يخوي بيه لينو لا يخلك تريشو كسي الرحمي بو خلق نبي خلقش رحمي فين اكل وكوتون كسي الرحمي بو خلقش نبي خلقش رحمي فين اكل وهم واتا كان صحيح وطواه من لا يرحم لا يرحم هربويا أم حديثة كم الله فائدة يتداعي يقول لو أنا درستي ما تشكردني باوك بومنا الله كاني خوي وكاله الشرعية بل كو سنة إن شاء الله تعالى هربوها بزيهات نوو سوز مهرباني بون بلان برب منال للرحمة إخوايا وله كاركاني دابزيني رحمتك أخوة رحم عبدك خويبك لعبدك أنا هروها إنسان بونا بتكسيك بالرحم إلا بالأمر بخلق بالرحم بيت إلا بالأمر بخلق بالرحم بي أوست أخوة رحم بيك سبحانه وتعالى هروها شرع بعقل نية هرشتك شو عقلته هو يقدر ونشو عقلته هو ينقدر أم لباب المرداهتي وبيني كردو پیاوکی وکو من پیاوکی بریس بیدا چمی وسوزی برنبر من علاقی بنوینی جره هيا بو اصلا هيا لنا خلق شيء است قبل الله كمن الله كيبتنا من السيو بتنا من السو يعني هو بيوان كشي امامي كشي بيغمر عيسى كشي كشخي بيغمر عيسى عليه السلام لنا مزقو تهاتف عن بشتي اشو سجدة اشو بان بان بان بان كولي بيغمر يخو عيسى عليه السلام سر كولي بيغمر يخو عيسى عليه السلام اوي سجدة كي ديريجا كردو بوي عزيزي ندى لا يبدا زو توت ما شيء أمر رحمة جو ربكن، بوي أم لم روانق عقلي وتما شايكرت، بلام لو نيرواني كشرع فرمانه كاب رحم بين، كأمر رحمي شرع جبراسي وربيت وهيج دجي عقلية، عقل جوا أخوازي، كإنسان بنرم بنرم بنرم بيت ورق نبي لقل دور بلك يا خوي بتبتي من على كاني وجري إخوته، أفرمي وعن عائشة. لا دايك من دران عيشوا رضي الله عنها وأرضاها قالت قدم ناس من الأعراب كما خلق لخلق دشتكي هاتنا خزمتي في أغمريخ عليه الصلاة والسلام وتيان أتقبلون صبيانكم بو إيو ما تشي من الله كان يخوت أنا كان قالوا نعم وتيان بري والله إيو ما تشي أناك أرى والله ما تشي أناك شكا أمان لمدرسي محمد قوربون عليه الصلاة والسلام أوانيش لبادية ولا دشتة قوربون أمان فيري أوبون وأنش فيري أوبون كاتي إسلام فيرتك فيري رحمتك أما كاتك لإسلام وفيرم فيري بي الرحمي ودرقيبي خوز قدوش من كان معي بيان لبقصان ولا بحدي ثاني في أغمري خواب عليه الصلاة والسلام وتينو لكننا والله ما نقبله بلهم والله ما ماشي من الله خوما ناكي عيب يعني شي ماشي من الله خوتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه يعني إشكالك لا يمنية إشكالك لو تاني أو الرحمة دلتانية رسول الله فريب وما قال من ده صلاة مية قال خوار رحمي لدلتان ذكر من ده صلاة مية بيثيرمو ودس منها قال خوار رحمي لدلتان ذكر من رحم خمد دلتان ودس مني يعني لا أملك كي الشكال لو تاني أو بير رحمة من قيمة إشي غلطك أمش زوجة إشكالك ألا ميا إشكالك ألا ميا كابرا خوي خراب أيوة توجك هو خراب بيت أما يتوج بخراب زين ويخوش بالطوب راس بصحة زين هربها أم حديثك وما له فائدة تداي وجو تاني الرحم كردني هركس يبرام البوك فسكت الأخواوي هركزي الرحمي ناكل بزان بزان رحمي خوالي لضلان يا ابويا خلق جواني انتو رحمتي خوالي كردواري بيزور شتي جواني نيه الله من رحمي خوالي ضليانيه رسول الله فرميشي او املك ان كان الله نزع من قلوبكم الرحمه بو ما قال من ده صلاه مي اخوان رحمتي لضلتان نهيش تبي كردواري جالين الرحم خوالي ضليانيه أو رحمك أخوات داينا وأم زلمة لضلينية كان رحمك رحم ارحموا ترحموا ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء شندين حديث ذلك إن شاء الله شيني خزمتي من لا يرحم لا يرحم لا يرحم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا ترحموا أما هم حديثي في يوم العيسى صلى الله عليه وسلم الرحم كان رحمتان بيك رحم أهلي سرزوي كان أهلي آسمان فردقاري آسمان رحمتان بيك وإلى آخر لم حديثة قولوا شرين مزنانة هروها سودي كويتي داير كاواني دارو الناس الاسفادي اللي اكن بريتي لوي جينكا كاريغاريه بس الانسان كات انسان لجينكاي كي الرقا قوربي قورا بي في روابط تما شاب كان انسان لو ولاتي مسلمانه قورا بيت بتابتي اجر مجتمع كزياتر بابن بن اي تو تما شاي ولاتي خو مانك يعني اي لنا وتكانا افرت عيب با عبا ونقري جاري قرياني إلا بيستيبو يعني وكل سنة بوا بابش نسير بدين لبازار زين شيء موضوعك يلا إيش تازات وموديلات وتازة بابش نسير بدين إشتوانا بوا يعني قلة يعني تجمن يعني أفردات بوا حاجة ذات بازار جاب عابا وبوات هني جدو برجو هني شد يعني بتابتي كونتر وبرودوا عشان هبو وهرمابو والله سبحان الله رجلا ترشتي خرابت لبي هاي يقول خرابت ما بشان ذات جاء جنگك وكاتوابو خلق بيان عيبو بوي خلق عبايان ده بلام استه نلم عبابو بعيبه بس خريك بيت عيبه جنگ زور دور بيني جنگ زور دور بيني كابر لا دروي ولاد لا لا لا لا والله لا ولاتني امريكا للرشاوة كمال اخلاقي ناشرين نشيان هي باوك عاشقي من الله خويا بي ماريكا تتسر كنالك مقابلينك يتر مقابليك أم من عاشقهم وظلمها بيو أو شيء جي والله منش ظلمها جنجك هل يقري بو رادي لو آسن زمي روشت أخلاقا بلام لوراتي خوما لبروي لروش شرعي وحرام وكروكت بيت الزواج شرعي ضلداري نام قورينا وشان لبنيان بيه تنانات كبوي شي حلال بين ماريب كان نابي اعلاني وبكاك علاقه هي لغاليه بي اكرر نادى تجاي وي بي يكك بلاكي لمحارم خوي باوكي يا باوك بوك تشكي خوي والله ولا ظلم ما فيه والله برزان لك انا لك انا ندير شي خوي ازاني باوك الله ظلم ماك تكون مكسر الله ظلم ما باوك علاقه اش معناها حتى يعني سقبوي يرامو كدواي فتريا لو برنامج جنوبيا وكهاتون تو تويتي والله من نالش بها سبحان الله افرتقات تو وقت كتشي او بياوا تويتي والله من نالم لباوك يخوم هي او جليت الربو تون من نوتي تحاسب كلو من نالم با من نالم بيت قيشك دي ولدي يعني جنك زور دور بيني بويا الين ابي كومالغات بابن بيت بويا مش ما قيتك انا امان بلي كومالغات من شو كومالغا خراب باخلاقي خلقي جوري حديث السفينه كم عرس قسمت كذن هلا مكتبه امك امكم ملقاها ميلنا وكشتيك قاتي خواري بلن كاكا با عزيزي قاتي سر وندين ونبرين او بينين كنا يبكن لا سفينه كم طواها هم غرق به بيبي وليكم ملقابي ابي هم من امر معروف هي لمن كرمان هبي خلافي قبل بلين مكه تشك دواي بلاو بيتو اسايه بيتو دواي سرفتي كرنا اسايه بيتو دواي قل روت كردن اسايه بيتو سن روت كردن قل روت كردن اسايه بيتو سخر فنكم القان روده أفروا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله فرمي يا عمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي فرميتي هركسي رحم بخلقنك إخوة يقولي سبحانه وتعالى رحمي بيناك من لا يرحم الناس هركسي رحم بخلقنك من لا يرحم الناس طبعا كام ناس كسي كأهلي وبي الرحمي في أبكي أقلنا كسي لا شياوي ونبي الرحمي في أبكي رحمي بيناك لا الشر رحمناك بكافر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لا الشر أما الإسلام هو قصاك كاتي قاتين باسي أشتي ماكر باسي هاوسي ماكر باسي دايكو باوكو منالو كسو كارو خزمو بازارو خلق ماكر من لا يرحم لا يرحم أقل شيء بأخوة إسلامك لشرك إيش الرحمتك إلي ناكاتو أرب أخوة لشرك كردنا بودنية بشي وزي بكوشي حرامة بودنية قوي ببري لوتي ببري إلى آخره إلا لو جب الرحمة لهبي أزان بو قسم كرد بوي كزن لباشا لوني طبعا نخوشا كان أم برسيارانين لا دروس بيو دريشي أبرم دريشي أبرم كاك أم إسلام والله بيرح وتاء الله إلى شره رحمناك لما يتشوار سعاد ناوي توزي زياتر كمتر قملة فرنسا وهولاند سروكي فرنسا بو أيو الرحم بدو جملة كان ما ناكي والله يقصاكي زول نرمو خوش فرنسا وهولاند وسروكي فرنسا أو ديمقراطية بس قرآنك بيلي ديتانا شتون روا أهواتي يعني سبحان الله يعني برزان خواء قدارة يعني مقصة زور تكرارك محزة كان لمشتي ودلت أنا بشس فيه أو إسلام يلا همو دنيا كوكا لسري بس شنك قرآن يلا بيتي لورستا أو إلى قرآن هيا نظام يكني لمسة الأرزة بجوري الجورة كان بالرأي في النبي تطبيقينك أجيبتينك أو إسلام تندرابية بنو لون من أنك زوجة الباس بقولوا إيش تكراري كمو لما سري لما لدانا يعني قناز دروس كردن والله أقل لما لدان تندرابية قناز دروس كردن تندرابية وانيا أيدي لملدان يعني ها يعني تشي ريق آسان تنين ريقا آسان تنين ريقا بوكشني إثانيك تشيها والله لقول اليدانش سربر لك راح ترى لقول اليدانش راح ترى سربرينك بيك جار بتعبتي كسكل يزان له خبير بيوشعر زابي لسربرينا يكش مشي اليدا ويك جار روحي كسكل لك هذا وش كل الإسلام عبرات بإزهاق الروح هذا شو روحي كسكية وهمو الدنيا ترى ديك كوك اللي سنوي ك خلكان يكن ليش لايقي أو نشيابي أو نبركو همي كوكا خلك كي نابي بجي خلك كي بيبكو جري خدنا زمو كسي لسلم كوكا يعني أم قصانة غير مسلمانك بس مسلمانك بدا تنروي بسريو غير مسلمانك زور اعتيادي الله أما كاك دفاع لأخويك أي كابر لو بري الدنيا ودي ولاتي تو دايجيرك أو جن بيو جنكا بياوك وجي منال هتي وكا زور طبيعية براكن ديمقراطية زور عسائية كذي جنالة كاك أما ظلم وأما استمى متعدايا وإلى آخره يعني إسلام متويتش أدن بر ربري كافر كان ابنا وبيان كوجن لكان الله تعالى ربري كافر كان منو ما ينكوجن يا هم يلا بيان كوجن يعني أو تبو تاني مجراب أخاله وش شوار بين ساعة لو بر ابنا وبي يعني بر راسته وخوش بيملي أبو بر راسته وخو أيوت يعني بمباشرين أيو الرحم بدوش من كان من ناكي أجل أم قصة القرآن بوايا كخشتي ولا قرآن يا قرآن فريو وغلظ عليهم سيري فرق بين قرآن وبيباوران كان قرآن فريو وغلظ عليهم تون بلا قليان تون بلا قليان تجي الرحمة دنيا أكلية تون بيتون رحمة جي ها باوك جالة تون اللي قل من عليك رحمة شي هي يعني رحمة هي يعني رحمة شي هي كانت أكلية غليظ بي بس رحمة تبي تون بي رحمة تبي أنا لن رحمة يعني أما إيمي إسلام لا شركش من رحمة كمان هي تشركش من الرحمة كمان أما فرقي إيمان أوان سال برزن بدين يخوتان دوني يعني مشوان أبو برنامي أكرا ليكي لو كان أوانا ما مصايل لزان كوي بريطانيا كرديك لسال ما في جن ألي من بروان بو برنسيبانا هيا كلا جارنامي قردوني ما في مروفة تسمين راه أو ديمقراطية فيادة أكاو أو ديمقراطية من يجعلن بالرغم بوهي كلام قرآن تشاسمين رأولا ما فلو حقوق من ديكتاتورم أو ديمقراطي خواسا من إرهابيم أو كسيكي أشتي خواسا فرقي منو أو تيه من أولا با كلامك يخوا حقوقك با حق كان با قرآن ديالك أولا با جرنمي قردوني ما في بروف ديالك بو تي تيلو لست لبرجي تو براد بمبدئي من برام بمبدئي هي تو براد بوها يا بار جارنا ما يقدر يبان في مروبي برام بويا با كلامك إخوابي با قرآن بي با حديث كان يبيغمر إخوابي عليه الصلاة والسلام وبي قلص بي هنا بيلو بهوش وتصور التسكة تحملي هناك طبعا لم حديث إيش فائدي زور قوري تيده لو فائداني كلا حديث كان يبيجو تلهب الرحمة بكالينا لقل همو خلقا من لا يرحم الناس رحم بخلقك لا يرحمه الله هروها رحمة أخلاقك دوريها إسلام زور هاني داو بلي زور هاني داو بلي وهروها وكوباسم كد رحمة بون برامبر بيكتر هو كاري داب زيني الرحمة يا خواي بسر خلقه بسر تاكا كاني شام هربويا بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم باسي امامك برنيجيبك برمي اذا اما احدكم فليخفف اگر كسيكتان يا اذا اما احدكم الناس كسيكتان برنيجيك بخلق فليخفف بانو جاكي سوكاتو فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه والى اخره كسيكتان برنيجيك باسوكي كاتو لا وازيتي باكوتوتي كسيكتي اي شيء هي بادريجي نكاتو من بصري بقرمان بمخويله نجيبك وصل ندنو بوشينا نسوري بقرش معك بمخويله أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى كاتك سوري بقرش من معاذ في الجبل فرمي أفتان أنت يا معاذ أيتو بوسو سبح اسم ربك الأعلى ناخني سبح اسم ربك الأعلى أربويا إسلام هالما داب رحمة فرمي رحمة أي إمام مزقود رحمة بلا قلمي وشوينك أنت أي باو رحمة بلا قلمنا لك أنت لما هاتي عنك أي خلقنا رحمة تان به هل كز رحمناك أخوار رحمي بيناك أما إسلاما بانوازي رحمة دروشمي إسلام شيء زوج الله إنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو دروشمي محمد أو عنوان محمد وما أرسلناك إلا رحمة رحمة للعالمين نقل المسلمين للعالمين وهم خلقين بغمر يخو والله الرجال كان بيلن أم نور خورنا كرته مالك أجر سرباري عداء دشمناتيانو هرشك الدنيا لإسلام مسلمانانو تشاو سولو كردنا ويان هشتا إسلام قاتا أو بري الدنيا ولا بلا بنو انتشار بالفرع البناه أبو إسلام ما نتاني بوي علين علم بخوين فيري علم من قرآن بخوين سنة بخوين باب زين إسلام شيا كابرا دم دروات هي كوبتة طلبت قرية كاتل كاكا وقرآنة أو آياتاني بو كابري جولك مخوينه وباسي رحمتك آيات يجب بخوينه كافر جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم بلي كم تانا لنغلط عليهم كينا لنغلط عليهم إلا شت همو عاقل بنا بردج من كاني خوي شري لقل كان وغلط عليهم توني لقل دج من كاني خوي أخوتنا لن رحمك بدج من عليه رحم بدج من كان ما ناكي بزيش يعني بي بزيش ما بيان نايته بويا إسلام هل مدبر رحمة لقلها مكسيكا لقلها متاكيكا بلقو هنيك جار قسيكنا لخدمة دوبارة كم وبأن قسيش بيزار ناب من دوبارة كرنوي. إيجار شيء هني جار قس دوبارة كرنوي هني قساء أبت بيزار كر. بس هني جاريش بيت أتشسبيني لظل يقرا كاني خويا. أو جو تاني وتم إسلام قد وشيء معروف وإحسان وشاكة وشاكة كرنوي أنا اللي نابره. لا مو كانوا بارك بقرن. بس هيك جيان بوبين كنوا قشبني كي جيان بوبين إسلام لباري وهاني ندابي بور رحمة وبور معروف وبور شاكة وبإحسان. لو فري تندي ورقيت لها إلى سر برينا حد يك خواجي وجهك بسر كسيك مثلا سري ببري أجلك سر ببري لو لا تن لو تنت لها نية ما قال أويد سري جد بري بي هنجا هنجي كي تقول جوي ببري لوتي ببري شاي ببري شاي ذلك دي تمام شابك أك أو فري تندي كي إسلام فرمي في عمر خواه فرمي عيسى الله سلام أفرمي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة كأكوجن أحسن سيوشي إحسان كان بجواني بكوجن بإحسان وبتشاكي بياوتي ببياوتي بتشاكي إحسان فأحسنوا القتلة بجواني بشيوان هي هيئة بهيئته هي جوان بكوجن وإذا ذبحتم كسريشتان بري أجرك السر بري فأحسنوا الذبحة بجواني سري ببري أي شقوقة تشبين فليولي يحد أحدكم شفرته شقوقة كان جدا تشكن رحمة بحيوان بعشرة شقوقة كان تان تشكن ولي وريح ذبيحته بس البراوكي راحت بك عزيز ندى وشقوقة كله بيتيري وبيو آزاري بدا أما إسلام مسلمان أما الدين كتان سربرزو كتا أدا لو هولا كاتري مسلمان فخري بيوك سربرز بتوب رحمي بودج من كارتي كات ولو مكوم القا قول النبي أجل كسي الشقي بدل بشي ليش يلي بردك تي يقول ليش يلي الله ينابي بوي الله ينابي بتو هل خوته لا هرو هرو فير بوي يا لو كوم القا مسلمان وفير بوي كنابي أزاري بشي لبدي لو إسلامه بود ما وده يتربو كاتر الإسلام بيا رحمة الله بيا يعني بيا أسعيه يا توجي نخوشي لي بقول الله يملك لكم القاء جور بقول الله ينير برد يبدأ بدأ بشيلة حاوس ما لكان خلق قالك أنا قال ما لقاك مدلي أما كم القاء جيتوه بوه مغرور أبي بقصي بباوران دشمن الإسلام كسب بيني يعني أو بالرحمة لك أنا لكان يبيني لو الله تاني بباور ده لو الله يخو ما نعيش ديوه ألم رجعنا كلا فيلم شو أما جيب يبكم لشويني خويا كاور وداوي وداوي كسيك مثلا كسي كي بدر روشت خرابي كرد ولا قلب منعلا كي بيش الصالحنا دي تشهلا يا قدري عاتو خص قبرن سيري إحصائي كان لولاتي ببارن زم شير رودا بخوا نعلا مي كردوان بخوا باوق لقل منعلا خويا إيكا بخوا برز زم بتشن بخوين إنه أخي ما بيزن بخوين نواه بيزن بمطالعة هاي دشمنان استفاد له جهل إيه ما كان استفاد له نزاني إيه ما كان بتشاو كرهابين لقرآن أكيد خو ما بيجا مشتى آخر جنجي روج موبايلك هنا وما مصاع أما فلان كسي لو ملحداني كسي بلابيته لو كردة ملحدانة عافزن ما مصاع شيء عليه قوم لي نقرزن بو لكن جاك توربو تم ورد هاني شل درس كان فري علمي شرعي بت وجال القرآن بخونه فري شرع كابا قال دوق سيد وما مصابق له دوهاش برد قال قسم الحدا كان بقرة تورج على فري إسلام به آخر شون شبه دروزناك والله هر قسيك شبه بتو دروزناك شو قلت هنا علمي شرعي بخوني أي بوكات تدي قالوا قلي بوكات تدي قال دو محاضرة دو تار دو درس بقري فري علمي شرعي بيت أو ساق سكاني تأثيرت يا كان خوش تخا بلى أو ساق قد يكرن خوش كويت ولا فيري علم شرع كابا بيوت من نزد دجمنان ما لا جهل مصومنا استفادان كان كانت جهل يعني وناخن ومطالع عنك حديث كثير أفرمي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف كسكتان يجي كربه نجي تريج نكاته سوكيكا فإن فيهم الضعيف لوازي أنتيايا والسقيم نخوش أنتيايا والكبيرة وبتمني أنتيايا وإذا صلى أحدكم لنسيه بلام كسب وخوي كردي فليطول ما شاء شاني بيخوش وحزي كرد بعد يجيب كاتو طبعا سودة كان يمحديثة وتاني أنه يجب يسوب بكريتو دريجنا كريتو نجي جماعات إلا مقر جماعات خوين الرازيب أو كاتد رسا دريجي كيتوا بمرجع طبعا تخفيف يبي أركان وشرط كان ينوش زاينك ركوع وسجد كان بجواني وبا إن شاء الله أسباتي تفصيل لكم لو بارو بيش دريج باسم كردوا غير مكتب باسم كردوا إيش إن شاء الله دوباره تكرار لكم هروها نجي جماعات ونجي فرج جوازي يعني لزور روانقوا إيك لو روانقانا لدريش كرنوا وكلهم حديثاته دريش جي بيان آدم لهو تاني أطواني بجماعة بوي أطواني نيوش دريش نكيتو يعني ها بدريجي كيتو بلان بتنهاوي أو أطواني شانيك حزق دريجي كيتو هروها آساني إسلام وسماحتي إسلام وإسلام كارقاني نكردو رحمة نيوشي مسلمانان دو ساعاتي بين أتوه مشاقل بو مسلمانان نيوشي لمرو دو ساعات توزيك ما وعسر نيوشي عسر دو ساعات توزيك ما مغرب نجي المغرب دو ساعات زن نجي عشاء بس اللي شاء شو نجي عشاء دو ساعات مصوم أنا بوي هل نجوا ما نيا إذا الرحمة أو الإسلام أوك سي خو أخوي يقول لك أنا مش لعب باقي بدانا ما الأخو نبوه سبارة بالتخفيف وكو توضيحيش لبيش الله خدمة أنا عرض مكردون تخفيف أبي بقولي في عمري خايس وصام ليك دينو تخفيف شيء لأنه أجا أجر تخفيف بريتي لا قل الله واحد لدور كاتب يخواني أو أم حديثش لي وين فرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحة معاذ كافر ما هو فيتنا بخلق نجد ليش ما كانوا بقرم خوينا بقرم خوينا الله تبقى الله سبح اسم ربك الأعلى بخوينا سبح اسم ربك الأعلى أذن شن ندري جه جمعانا قال لما مصلى زوجي ما مصلى كان أهل السنة يجب كان كزوج جرس سبح اسم ربك الأعلى خوينا أو سبح اسم ربك الأعلى دور كات عشان يكفي أشياء دور كات. طبعًا أقل شيء أمر ما إمام كأمر بخواني وهاو شوي أمر بخواني. بونو منا أما جقلوا يبي أخمر يخوي عيسى السلام نجي عبد الله يقول عمر حديث فريم زور خوشة فريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصاف يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. أي فرمي وجه كانت عن سكان وخشي صافاتي وما نخل كواتا تخفيفك أبي وك صافات بي نك تخفيفك قل الله حد لدور كاتابي أو أمري بيغمري إخواني قسما بالله بيغمري خوشتي وين أوتو علي صلى الله عليه وسلم وكو بيستوم هاني لدور كاتا قل الله حد ينخلوها عشان دريجي كورتيج نسبيه دريجي كورتيج نسبيه استا او دريجي يا او ستانداي او كاميرا يا او دو دريجي تري بلام دنا كلادن او ستاند دريجي يا كورتا كامن يعني خوي دريجي يا كورتا ديارنيه يعني شو دريجة يا كورتا؟ قلمي بخفالي ستاندك دريجة بخفال دنك دنك دريجة نزبي بيالا من ريجيه بلان بل بشتيك دلك يشتاك جوان مثلا سريع روشتك يسر توبرو ناو كولان لشخص برو ناو كولانك سريع يا خاوة لكولان لشخص برو سريع يا خاوة سريع واني باشا اي برو ببصرو لشخص برو باشا بزن وشن روشك اي خاوة يا سريعة خاوة اما نزبي بيالا كبيغمري خواعي صلى الله عليه وسلم أفرمي فليخفف أمشتين نزبية كاتي فلان ما مسألة نواجهي كرتان نزبية يا فلان ما مسألة نواجهي دريجة نزبية راسك فلان كاز نواجهي دريجة لتاو نواجهي خويا كراعك راسك نواجهي أو دريجة والله تشكو أو راك على نواجهي إي نواجهي أم دريجة أي بس أم نواجه لتاو نواجهي بيغمري خواعي صلى الله عليه وسلم أمجر كرتان أمجر سريع الخير أهي حديثي كتر كأي هني أفرمي وعن عائشة عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به جاي وابو إيشي واي وازليه ناو نيكردوا بوشي نيكردوا لكاتك أفرمي وهو يحب أن يعمل به حدش يكر بيك خشية أن يعمل به الناس كأو أيك خلقي تشاملي ببرنو بيكا شکاف فرمانین پیغمبر او بچاولیا کردنی پیغمبر علیه الصلاه و السلام ک کردی شانو پیان کرا او ساخوال سلیان فرزی بک سبحانه و تعالی شکو خوایته الرحمه بهم فرزینا ک ایکن او ساخوا سبحانه و تعالی لسلیان فرزیاک بو یبو فرز نبی لسلیان رسول هوانی یکرت سی رحمت پیغمبر خوابک بس تکمن بس چیا برحمون لقم مسلمانانا حرمت گرتنی مسلمانانا چاگون لقم مسلمانانا طبعاً لم حديثش كم الله فائدي جوريت يدايا رحمتي في أغمري خواعي صلى الله عليه وسلم وهل وها ترسي في أغمري خواعي صلى الله عليه وسلم لوي أمتكي توشي بالقراني وبار قرسيبن وهل وها هني شدوا في أغمري خواعي صلى الله عليه وسلم دل حقه يواجبوا بلان دل حق أمتكي وانبوا يابا بيتشوا نوا وهل وها أقراتو كاريك سندبوا نكردني مصلحتك لأبون هيكل أم فائدة زول قولي لم حديثة إيش السنة وأقر كردمان مصلحتي لو سنة قولت لي لأبون هيكل أقر سنتك التطبيق أقر فيتني قولي لأبون هيكل أحمد يقول رحمة البر أحمد وكاتي خوي أو قصي أحمد ما نخلد وزول ما في قرص براسي يعود أقر سنتك يا شيء اللي أبيته فيتني لأبون هيكل والله صدق علماء لدور بيني وقصاك حديث شاهدتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب نار خيني لكاتيك أصل وايا بيخا تسر بناء إبراهيم شو قال لسر بناء جاهلية جاهلية دوا بلام لسر دمي جاهلية دوا سياك بلام نايك أبو كعب برو خيني هتاد ده الصحابي بلام بخوا دروسي أكاد وصد منافق لان بخوا يرو خيني أخوك إعلامي أمر بيني وتانا كاري باشكي قصي باشكي أي بتريني فاشو بيشكي حقي ليني او اونا بيشان دا علي ها هاتش ياكل جايتو هربجه بخوانيه اعلامه قصو قصلو رسول الله تشنجر يا رسول الله فلانكاز بكوجيني دو على محمد صحابه كان ياكوجي اعلام حزري بيقول قال اعلام لا قصو قصلو هنا وخلق دو على محمد صحابه كان ياكوجي اما فسدي لا قول تربو لو مصلحة بدي بيني كمنافقة كمنافقة وحقك شتني هي بكل شيء أو يخسى أو لا بأو مصلحة بدينة بس بام مفسدية قول تري لأن يتو بأم مصلحتنا كم عبادتي ناكم بس بوي فرزنا بلا سريان دو أي بيان نكري دو أي بي كافر بن يا بي قناه باب وتوان بار بن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل وها حرص الصحابة لسر تشاوي لي كريب يا عمري خواي صلى الله عليه وسلم مش تشاوي لسري هو تاني زانيتي تشاوي لي كان هرشي بكا تشاوي لي كان أما حرمتي محمد صلى الله عليه وسلم خواي لسري نقدر أجي لك أنا لك الله محمد واجن أبو هرشي كرد بيت دين بيبو خلقه هني هرشي قصي كرد بيت دين بيبو خلقه بوش وازني هني قصي شكره الدينية لم هم قصي في عمري خواي صلى الله عليه وسلم شيء يعني والله رجعوتي خور ماكه تن اینی مکان متروبی مکان آن نه که خور ماکه خراب بود دوايات امتيان رسول الله وتخراب وتي أنتم أعلم بأمور دنياكم كهات الرسول يخوي عيسى الرسول بوشي وازجني وما ينطق عن الهوى مش لناقلته هانا خوش أقري أو هم آية وحديثيك هاتوا سيء أو نصفكا سيء من نصفكا وما ينطق عن الهوى رسول الله له وقصنا وحي إن هو إلا وحي يوحى سيء أو توكيد أو سيء أو سياقبكا أو بلاغة بقوة أما هيك مفعولين إلا ضلي أوه لو ضلنا خوشي أما قصيوا بخي نخوشي خستوها تيالي والله أو حديثين مسلمين لبرشاوني عمري بن عاص الله يوتم يا رسول الله قريش الله مش تمنو سوا بيغمري خواش بروفا وكو أما طبعا قريش أما كو قريش وكافر كاني يا رب لما كو قريش الله أم تي الله رسول خواش بروفا هنشتي وتوا بو هنشتي شبتوا أنا بو يعني قصة زول ما ترسي داري قريش شبتي أنا عبد الله يقول عمري بن عاص هم تي مش تمنو سيتو لو تي رسول خواش بروفا اشتاني قال له واش نية أو جهلاك رسول خواش تبنو ساي عبد الله سوين بوي نفسي مني بدأ سحقنا بلو زرنا يعتذر أو حديث إيش كباس مكان مسألة دنيائية مسألة دنيائية برسول الله مسألة دين نبو وتي أنتم أعلم بأمور دنياكم وتي باسي دون دنيا بو بو كردون باسي دين بو نكردون وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني مسألة دين وحي لا أسمان دين حديث كثيرة هنا حديث كان حزيك أنبي خانا درسي دعاته إن شاء الله بإزيادة الباسي ذوبكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.